تطلع يوم اشتيق انا رح دل جري براضيك طيب تع تنطلع مشوار غني لك طرب واشعار طيب تع هديك وردي وراضيك بس وصل صوتك صباح الخير وكل الخير يهدي لك صباحات صباح الورد يا ورد العمر يا نغمة أشواقي صباح النور وانت النور في شكله وفي ذات صباح النبض في قلبي عليك تنادي أشواقي ترى الصبح من دونك فقد حسه وبسمات وفيني ذاب لا روحي تموت بداخل عماقي صباح الخير صباح ينادي الشوق بضلاعي وصمتي باحت أصوات وعصافيري الوله ناحت على غصني وعلى وراقي أنا مسامح رفيقي لو تزل دروب خطوات لأنه ساكن عيني وأشوف بكلها فاقي لو ظروف في الزمن تقسى أنا ما زيد طعنات أشيله بين أضلاعي وفي عيني وخفاقي صباح الخير صباح الخير صباح الخير فقت للنوم لذات ومر طعمها الدنيا بدونك طاحت أوراقي صباحك خير وانت الخير تضحك لي صباح التسعة وستة دقائق من استوديو نفزة وفم كملين المشوار معكم أكيد في فقرة نفزة وكيدز صغيرة التحفون اللي معايا تواني منيش بش نقدمه هو اللي بش يقدم روح صباح النور الخير شكون معاي السمح هذا يطرح الاسم شنو واطره؟ محمد خليفه بن مسعود. محمد خليفه بن مسعود. منورنا يا محمد خليفه بن مسعود. هاي فاش تقرا يا سي محمد؟ في المدرسه الابتدائيه البرغوثيه. برغوثيه. فانا سنه انت محمد؟ ست سنوات. فانا وقسم تقرا انت؟ سنه اولى. أي. تعديت سنه ثانيه. اي قديش معدلك محمد؟ 19. يعطيك الصحه. ما شاء الله. شكون يشجع فيك اكثر واحد يحضر لك وشكون يرجع لك؟ ماما ولا بابا ولا زوز؟ الزوز. وشكون اكثر الحق ولا خطر ماما بحذانا؟ الزوز. تحيه لها الوالده اللي حاضره معنا يعطيها الصحه. اي محمد اي حاضر بحذانا، شكون تحب تكرم؟ لشكون تحب تهدي النجاح هذايا؟ لشكون؟ اي اي نحبك ناشط، راه جايب 19 وجينا من اليوم الصباح بكري، باي فيهم فايقينك بكري. نحبك ناشط على قد المعدل نتاعك هكا ولا؟ راجل انت ما شاء الله. هاي يكبس لي روحك شويه. هاي لشكون نهدو النجاح نتاعنا هذيل؟ لانستي وريده ونستي فردوس. هاي يعني نستي وريده ونستي فردوس. ان شاء الله راكم تسمعوا فينا. هاي تحيه توصلكم من تلميذكم محمد خليفه بن مسعود. هاي ولشكون الاخر؟ ماما وبابا. وماما وبابا عندك الحق. هاي فاطمة تفعلينا معاه شوي، ما غادي خلي فيك. محمد هو ظهر فيه هو أصلا طفل هادي معناتها، لكن هذا ما يمنعش اللي هو ما شاء الله معدلة تبارك الله. ساعة أنت عندك أخوات محمد ولا لا؟ أي. شكون عرفنا عليهم حكينا عليهم؟ فراس وراءنا. أكبر منك ولا أصغر منك؟ اصغر مني. اصغر معناتها انت الكبير، معناتها انت هو الراجل. هو الراجل. أي. هو القدوه نتاعهم. ما يقلقوش فيك في الدار كي تولي تحضر ولا حاجه؟ ما تعاركوا ولا ما تعاركوش؟ ما نتعاركوا. لا هذايا ايديال ما شاء الله. ما شاء الله عليه. ان شاء الله ربي يحفظه ان شاء الله. شنو هوايتك محمد؟ شنو تهوى اكثر حاجه تحب؟ شنو هي تحب؟ المطالعه، تحب الموسيقى، ايش تحب بالضبط؟ الكوره. تحب موسيقى. موسيقى. تعزف ولا ما تعزفش؟ فما مشارك في نادي ولا لا؟ ولا تغني؟ هاي سمعنا أنشودة. كيف أنت تحب الموسيقى؟ سمعنا أنشودة. يا مدرستي ما أحلاك يا مدرستي، أقضي فيك كل الوقت مع أصحابي مع أخواتي بين الوقت والألعاب. هنعاون. يا مدرستي ما أحلاك يا مدرستي. يعطيك الصحة. وحتى أنت ما أحلاك يا محمد، ما شاء الله عليك. إن شاء الله ربي يحفظه يا الوالدة. إن شاء الله ربي يوفقك، وإن شاء الله ربي ديما يا ربي ديما متميز وديما متألق وديما ناجح إن شاء الله. ويا ربي تشوفيه في أعلى المراتب يا مدام. يعطيك الصحة، مشكورة. هذا كله راهو مجهود الوالدين اللي يحاولوا. أكيد نشوفهم حاضرين معنا ديجا وفايقين وجايبينهم. إن شاء الله ربي يحفظهم. إن شاء الله ربي يبارك لكم فيهم الناس الكل. هكا سونيا. يعني نحب نختم بحاجة صغيرة. شنو تحب تطلع محمد؟ تكبر شنو تحب تولي؟ نخدم جيش. ان شاء الله يولينا جنرال ولا هكا. ان شاء الله ربي يحقق الحلم نتاعك يا محمد بالعزيمه وبالاراده وبالقرايه وب19 نجيبوها باذن الله. نجيبوها اكيد ان شاء الله. هاي قدم تحيه ونختموا بها باش نستقبلوا الصغار الاخرين. محمد علاش كنت تحب تسلم؟ هاي سلم اهالي البرغوثيه الكل. أي. أهالي البرغوثية الكل والتحية توصلكم. معلمينه ومدرسته ومدير مدرسته مشكورة. هذه تحية من محمد خليفة بن مسعود. تحية لي كبيرة مجددا، وإن شاء الله ديما متألق. هكا سونيا كملنا مع محمد خليفة، لكن مازلنا نستنوا في الأطفال الأخرين باش ناخذوهم بالواحد بالواحد. علاش نخرج فاصل؟ الموجة. نخرج فاصل ونرجع إن شاء الله. إن شاء الله. احنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. واللي اللي يخدعك انت معلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم, نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. معلم مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة, مضرب الإشارة تعرف نبض الحرارة. انت في الحب عبارة خلي لا كل حيارة, انت انت عبارة خلي لا كل حيارة. واللي خلاك ما يفهم يجي يوم تبين ده, واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم, او ما تسمع اللي يخدعك انت معلم. وانت موجود ما نرضى نتكلم, نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. I want you to all say it with me. معلم تستاهل طيارة, لا طيارة شوية علي, تستاهل طيارة لا طيارة شوية علي. تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي, تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي. انت معلم, لا لا تسمع اللي يخدعك انت معلم. والله يا معلم البون ويكاند نفذوا اكيد. التسعة واربعتاشن دقيقة ما زلنا مواصلين في فقرة نفزاوة كيدز, وصلنا على تو الفقرة المميزة مع الطفل المميز ولد البرنامج سونيا. أيه. ولد الراديو ولد الاستوديو أصلا, هو ما شاء الله عليه منور معنا أنس الزروقي. مرحبا بك أنوس. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ساعة قبل ما نبدو الفقرة وتعطينا الفقرة, هو بش يقدم فقرة معلومات غريبة هيك, خمسة معلومات بش يقدمهم أنوس. أنوس قد جبت معدل المرة ذي؟ 18-23. ما شاء الله ديما متميز. متميزين الصغار كلهم. لا لا, وديما أولاد نفزاوة كيدز كلهم متميزين, متعدي الاستزيام إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. المناظرة عادي مناظرة والتميز ديما ديما. أنس مش غريبة عليه. أنس خلينا نبدو معاك تو, تبدأ فقرتك تحكي لنا على المعلومات الغريبة. أول معلومة شنية أنوس؟ عزيزي المشاهد, هل تعلم أن ما بين 25 و33% من سكان الأرض إذا يعطسون عندما يتعرضون للضوء فجأة؟ لا ما نعرفهاش. أول يعني أول مرة صار هذه. يبدأ متكي في الظلام, يدخل على أخوه يحل الضوء يعطس. هذه أول مرة تنجربها يا ذي. ممكن ما تكونيش من الحالة هذه, خطر من 25-33. نجربها ونكتشفه. نكتشفه بالك شرنا من أي. والمعلومة الثانية أنوس شني؟ باهي المعلومة الثانية, الكاس البلاركي يتكسر. هل تعلم أن معنى شظايا شظايا صغار يمشوا بسرعة 4830 كيلومتر؟ يا أخي منك نسمع اليوم. والكاس إذا تكسر محال نحاول تجبيره. قالت هيك أخي, قالت علي يعني ما قلتش. هاي أعطينا ثالثة. هل تعلم أن الثيران ثيران ما اللون الأحمر ما يثيرهاش هي أصلا عندها عام ألوان ما تشوفهاش الأحمر تشوفها لونها ما لش يعملوا كل شو اسمها الحركة الحركة توترها هي. أنا سمعت تعرف سمعتك الثيران أنا سمعت الحركة هي توترها تخلي تغش ما تمش يعني إحنا كنا واخذين معلومة غلطة بالغلط هاي يعطيك صح أو صححنا في المعلومات اليوم إيش هي المعلومة الرابعة توصلنا للرابعة هل تعلم كان مشيت بسيارة فيراري لامبرجيني فورمولا 1 اللي جي المدة سنة ضوئية كاملة تتمشي 9,000,000,065 لا أنا ما فهمتش أصلاً المعلومة دي عود هنا عودني فهمني هو عملنا شهر للبعض للسيارات نقوله للسيارات السيارات السريعة بالضبط والسريعة السيارات السريعة كي تمشي لمدة سنة ضوئية كاملة الكرهبة ديكة كأنك مشيت 9,000,065 سنة تو نشري كرهبة ونجرب ونجرب لكن هزيني معاك نجرب بيتها نجرب اي شني المعلومة الأخيرة أنس نسيتها هذه معلومة غريبة زاد اليوم نسيت أعطيكم معلومة أخرى نسيش دي محاضرة نسرع هاي حتى ما محاضر وحدينا ما مسيش تذكرت وحدا باهم هم تعرفون الرحلات أذوكم تاعت الاستكشاف القطب الجنوبي الشمالي أذوكم الدنيا صقع على الأخر تحت الصفر يبدو لابسين كدس كباب أذوكم أنهم يعوموا في الميل متجمد أدفالهم المصقع البر متعودين على خاطر على الطقس هذاك معناتها هو حاب يقول معناتها أنك تدخلي أنت في الميرة كي أدفى من أنك تولي برا إيش خاص يجيبونا شوية ثلج تويك هاي نبدلوا إحنا وياهم زعما مع السخانة دي نمشوا احنا غادي ما نجموش على خاطر ما نجم متعودين نموت طول كما يجوا هما من البلايس الباردة اي جيت ما حالات خطيرة تجمد لي اوا اي هي لا ما نجموش احنا خاطر كما بطلنا مش ممشي لا مش ماشي اما باش نطلع في الكرهبة هذه اللي قلت عليها انس خليني نجرب ونعيش اي لا لازم نجربوا هذه نعطيكم معلومة بزيدة بونيسة اي طايرة اي مشكور جدا ديما انس يجيت كريم ديما بالزيد الفيلة في معناها في الغابة في الغابات الافريقية الغابات الصحاري الافريقية ديما معناها صغارها ديما يكونوا في وسط المجموعة هما ديما للحماية معناها هما ديما يطلوا البدن نتاعهم يطلوا بالطين على الحرارة معناها وديما يكونوا الذر الصغار معناها الفيلة في الوسط باش يطلوهم هما خاطر يهزوا شوي معناها يقعدوا يبطوا يطلوهم يعطيك الصحة يا أنس ومشكور جدا يعطيك الصحة على المعلومات الغريبة العجيبة معلومات اليوم اكتشاف اكتشفني خاصة ثقافة عامة أي هاكا فتح الله يبارك لك وينورك إن شاء الله مشكور يا أنس شنو عندك حاجة أخرى تحب تضيفها والله يا تحية شكون تقدم تحية تحية كبيرة للمستمعين تحية أكبر لهم أكيد حاضرة معنا الميكرو وتحية لكم أنتم صحة مشكور وأحمد ومبروك لي لا مبروك وأحمد تحية زادة ليهم عاونونا زادة في الوحي سونيا يزي من تكبير الفيسي لا مو خطر أحمد ببينات نثارة نوية هك عليه تحية الأصدقاء اللي البرة والأوليات البرة حضروا معانا وشكرا تحية المعلمين وفاطمة اللي يلزمك تحية الفاطمة وتحية الأصدقاء الغايبين زادة يعطيك الصحة اللي تفكرتهم وتحية الزملائي في المدرسة ومعلميني المدراء والقيمين يعطيك الصحة ودار جدي به هيك نكون كملنا الفقرة مع أنس ونخرجوا فاصل ونرجع نواصلوا مع بقية النورات خلينا أكيد يعطيك الصحة أنس We'll be right back. التسعة وخمسة وعشرين دقيقة أكيد رجعنا في نفزة وأكيد منورين بالنورات اللي معانا أكيد معايا ثلاثة نورات ما شاء الله معايا لين ولميس ومعايا بنية سموحة ذي واقفة بحذية شكون اللي معايا؟ نوران بن محمود نوران محمود باهي نمش نقدم شوية نوران محمود هذه نوران محمود سعفانا مدرسة تقي نوران ترى في مدرسة شارع الجمهورية قداش معدل نوران؟ 19.68 ما شاء الله نوران هي أعلى معدل في مدرسة شارع الجمهورية هكا ولا؟ ما شاء الله عليك وعلى التميز باهي شنو هو هالسر هذايا إن شاء الله قراية برشا حظ شوي شنو اللي ها؟ أول حاجة هي تشجيع من أنساتي اللي هم أنستي نزهة الخالدي وأنستي مباركة ضو وسيدي عبد الرحمن الزيو قدم لهم تحية لخاطرهم شجعوني وشجعوني برشا واني فرحانة زاد اللي هم دخلوا لي القراية يعني وحبوني فيها كان أي مادة يعني دخلوا لي رغبوك فيها وإحنا فرحانين برشا اللي انتي بحذانا والأكثر انك انتي متميزة ما شاء الله عليه ومتحصلة على أعلى معدل هذا راهو يعتبر نجاح متاعك نجاحنا في قبل يكون في بالك ولا هي ان شاء الله نشوفوك ديما متميزه باهي من سنه اولى هكا ديما التميز هذايا ما شاء الله يعني من سنة ثانية بديت نجي الأولى من وقتها. يعني يعطيك الصحة. وش هي عندك الهواية متاعك انت بالضبط؟ هواية الدونس. اي مشاركة في النوادي ماذا؟ لا ما زلت في الدار نعمل الوقت. تترين وترقصوا في الدار حفالي الجو في الدار ما باهي يا سمحة. تشاو نرجعوا لك، خلينا نمشوا للنورات الاخرين اللي منوره بالاصفر واللي منوره بالروز. هاي بالاصفر. هاي صباح الخير. صباح النور. مرحبا. هاي لميسه كما هاي هاي لميسه. هي الفقره نتاعك يا سمحة. تنظيم الوقت في العطله. في العطله هاي هذه نستحقوها الناس الكل والصغيرات اللي يسمعوا فينا. ركزوا معنا الكل. هاي أهلا أصدقائي. أتمنى أن تكونوا بخير. أعتذر على الغياب طيلة الفترة الماضية. سأحدثكم عن بعض الأنشطة التي يمكنكم القيام بها خلال العطلة الصيفية. يمكنكم اكتساب الكثير من المهارات. لابد من استغلال جزء من يومنا في أشياء مفيدة. هيا بنا. يبدأ يومي على الساعة 8 صباحا في حالة لم أسهر ليلا. أحاول ما أمكن في العطلة الصيفية أن أستفيد من النوم الكافي على الأقل 8 ساعات نظرا للضغط الذي نتعرض له في الفترة الدراسية. أستفيد جيدا من هدوء العطلة وأستيقظ بهدوء. أفطر بهدوء دون ذلك التوتر أن هناك مدرسة صباحا. عند الفطور أستمع إلى الموسيقى. بعد ذلك أمارس رياضتي المفضلة سواء في البيت أو في قاعة الرياضة. طبعا الكتب مهمة جدا. أطور لغتي العربية والفرنسية والإنجليزية من خلال القراءة وتصدير الكلمات الغير مفهومة. وأخصص مذكرة خاصة بكل لغة وأقوم بمراجعة الكلمات كل يوم. من منا لا يحب تعلم اللغات؟ كذلك لا ننسى الاعتناء بجسمنا خلال شرب لترين من الماء والاعتناء ببشرتنا. ولن ننسى طبعا الألعاب المسلية والتنزه والسباحة وممارسة هواياتنا المفضلة. يعطيك الصحة. ألمت بكل شيء. لميس ولا لين أنت تو؟ أنا راني ديما عندي مشكلة بنتي في الأسماء وديما نغلط، حتى بنتي نغلط في اسمها. يعطيك الصحة يا لميس، محلاهم النصايح اللي عطيتيهم لنا. هيا لين، إيش باش تقولي لنا أنت؟ باش نقرأ لكم اليوم نصائح للأطفال. أي طبعا يعطيك الصحة، من الكبار لكن للأطفال. باهي ما يسالش هاي تو، انا نتغشوا شوي اما ما يسالش هاي. نصائح للاطفال في التخطيط للعطله. النوم مبكرا. اقامه الصلاه 5 مرات. الاكل الصحي. ممارسه الرياضه. قراءه القصص. حفظ القران. مهاره الرسم. مهاره الكتابه. مساعده آخرين عند الحاجة. يعطيك الصحة، هذوما نصائح ثمينة وثمينة جدا. رانا حتى حني الكبار نجمو نمشو بيهم ونعملو بيهم. ما تحيليش عاد تعملي كان للأطفال النصائح، انتي كتويك باش تكبري وتولي إن شاء الله. سامة سألتك سوني على المعدل متاعك ولا لا؟ لا. قد جبتي معدل؟ 16.11. يعطيك الصحة. وانتي لميس؟ 17. يا ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. ساعة قبل كل شيء شكون تحبوا تهدوا النجاح هذا أول واحد شكون؟ أمي. تحية لأمي وتحية للبابا زادة من حيلوش ما يسافر ديما تحايلوا يا كان الأطفال والأم كهو. يلزمنا نهدوا النجاح للأم والبابا والناس اللي عاونونا الكل إن شاء الله. والأصدقاء والناس الكل وجدي اللي هو يقوم بمقام البابا. وربي يوفقكم إن شاء الله يا سمحة. محليك ومحلى التيشيرت اللي لبساته روز بنوار وجون بنوار. يعطينا الصحة. صديقتنا نزيد نتعرف عليك مرة أخرى. نوران بن محمود. نوران بن محمود ما شاء الله عليها، ربي يوفقها إن شاء الله. عندكم شحال نصائح أخرى؟ عندكم شحال حكايات أخرى تحبوا تقولوها؟ أنا حاب نقدم تحية. أي تفضلي عزيزتي ما لا تقدمي. لجدتي. أي جدتي غاية. اي وخالتي. ويا جدتي غاية وخالتي رانا نحيوك من راديو نفزاوة راهي لميس تحييك وتبعث لك بوسة كبيرة وانتي لي جدتي وجدي وعمامي وعمتي يعطيك الصحة نوران نقدم تحية لأمي وبابا وجدي وجدتي وخالاتي واخوالي وعمامي وعماتي يعطيك الصحة مشكورين هكا وصلنا نهاية الفقرة اليوم عيد ميلاد جدتي عيد ميلاد سعيد نقولوا لها مالا وش نعملوا أمس مش اليوم مهم عيد ميلادها شو تحبي تقولي لها عيد ميلاد سعيد وراني صحيح امس ما شريت لكش كادو اليوم باش نشري ان شاء الله واني نقول لها كل يوم وانت حيه بخير ان شاء الله كل يوم وكل عام وكل لحظه وهي حيه بخير نعم شو قلتي لمي كل يوم اي كل يوم ميسالش لا ميسالش كل يوم خير تعبر اكثر يعطيك الصحه مشكورين يعطيكم الصحه هيك وصلنا معالي بنيات هذوما ثلاثه النورات كملنا معاهم ما زلنا باش نستقبلوا بقيه الاطفال يعطيكم الصحه وان شاء الله ديما متالقين نلتقي الاسبوع الجاي مع فاطمه ان شاء الله نخرجوا فاصل ونرجع باش نستقبلوا بقيه الاطفال نفذوا أكيد رجعنا من جديد نفزة وكيز 9:36 دقيقة من استوديو نفزة وفام. مرحبا بالتحق بينا تو يسمع فينا على الموجة 100.9 فام ولا يتبع فينا على الباج فيسبوك. مواصلين مع نواراتنا كما قالت فاطمة. معايا زوز نوارات ايتو إليفة ولا توا ما ايتو إليفة ما كنتش تشبر بعضكم ياس فوجيمو شكون ايت الساعة باش نركز شوي وانتي إليف ايه مرحبا بكم زوزو محلاه لبستكم اليوم هذه والروبات يهبلوا الدنيا والشعر ما شاء الله عليكم ديما منورين به فقرتكم شكون تبدا الاولى ايات ولا إليف باهي إليف شنو هي الفقره نتاعك إليف اي مش فقره حوار بين حوار يلا هاي نبدو وبعد سنة دراسية مكلوسة بالنجاح قررت انا واختي ايات بالتوافق على نصيب مشتريات الاستغلال العطلة المويفية الصيفية كهو هاي الحوار بالنسبة لي طلعي في صوتك شوي باش نسمعوه بالنسبة لي أنا سأقسم يومي بإعانة أمي في ترتيب المنزل ومراجعة دروسي المتعلقة بسنة الرابعة وقراءة قصص وقراءة بعض من القصص. كهو؟ لا. أما أنا غسلت تهوى للإفاظ بعض الأيام في منزل جدتي لأساعدها قليلا وفي استغفر وسوف أستغفر وجيه يتلك هيا عونيها شوي ترخ هيا عونيها شوي انقذيها شوي ترخ هي وهو لقريت وهو هو كان مفروض رانا عدينا الحوار بالباهي بالباهي قبل ما جوا اما ما يسالش هي باش تمشي بحذا جدتها وباش تعاونها ومعناتها قسموا هما يعطيك الصحه للفكره باهي يعطيك الصحه يا إليف هيك ما يعطيك الصحه ألوفة مشكورين الزوز على الحوار هذا اللي حبوا يقدموه هم اش حبوا يقولوا حبوا يقولوا رانا باش نعاونوا امي وجاتي زوز معناتها يقسموا كيفاش يستغلوا العطله تاعهم كيفاش يستغلوا العطله وكيفاش يقروا القصص وكيفاش يعني هم إليف وإليف وايات امهم رابحه وجدتهم رابحه أكيد كل واحده باش تمشي واحده باش تمشي بحذا جدتها تعاونها وتقذيلها واني باش نكلمها جدتكم نسالها نقول لها يعاونوا فيكم ولا لا زعما مش تعدوها نوم قديش معدلاتكم هم قلتوناش عد على معدلاتكم ايات انا 14.6 يعطيك الصحة وانتي إليف 15 يعطيكم الصحة عديتوا من الى انا وقسم فاش كنتوا تقروا وين تعديتوا الرابع تعدين للخامسة للرابعة كنتوا ثالثة متعدين للرابعة يعطيكم الصحة إن شاء الله ديما متميزين إن شاء الله ديما متميزين وتحية لكم على شكون تحبوا تسلموا في الأخر تحية لشكون تقدموها ترى نسلم على بابا وماما ونسلم على درجتي على درجتك يعطيك الصحة وانتي سلم على أمي وبابا ونسكل يعطيك الصحة وحنا ما تقدمونيش حتى تحية لحني لا فصيمة سيي نسكل ناس كل آية ترضي الجميع هذه يعطيكم الصحة إن شاء الله ديما منورين آيات وإلاف كيف نخرجوا فاصل زملائي وراجعين للاستقبال بقية الأطفال إن شاء الله, إن شاء الله. هي. صيفك أحلى على نفس وافر على العيديان زي البيان نفزو وفهم وخليك ديما معنا على 100.9. تسعة واربعة واربعين دقيقة في استوديو نفزاوة أفام وبرنامج بون ويكاند وفقرة نفزاوة كيدز. ما زلنا مواصلين في استقبال الأطفال معنا بنوتة محلاها. أي مكملين المشوار مع بنية مصرارة ما شاء الله عليها محلاها، عندك الغمازات زادها شطر ما شاء الله. هاي شكون السمحة اللي معنا؟ قدمي روحك. يلا مريم الخميري. مريم الخميري، أي مريم الخميري بنتنا دي بنت أكاديمية نفزاوة هكا ولا؟ أي أي سنة سادسة مريم. ايه عديت المناظره ولا؟ نعم. كيفاش كانت الاجواء نتاع المناظره؟ الامتحانات سهلين صعاب؟ صعاب برشا. شنو هي اصعب ماده؟ الرياضيات. الرياضيات والفرنسي. انت قديش عندك معدل ساعه فيها؟ 15 32. ما شاء الله. انا هي مدرسه تقري فيها ترقابس. ان شاء الله ما لا نسمع خبير باهي في المناظره ونفرحوا بيك ان شاء الله. ان شاء الله. باهي نمشوا للفقره نتاعك مريومه. تروح كل يوم احد نقرر انا واخوتي ان نساعد امي على ترتيب المنزل. شرعت ان تكنس الارض واخذت ترتب الفراشه وتفتح النوافذ، بينما توليت المهمه وبدات أنفض الغبار على الأثاث. ها هي أملت ترتب المكتبة فتضع الأقلام في المقلمة وتصفف الكتب على الرفوف، ثم تنظف الزراب وتكوي الملابس وترتبها في الخزانة بعناية. بعد ذلك أخذت أمسح أرضية المنزل وأعطرها بسائل فواحي وهكذا يومنا كل أسبوع في نهاية أمنا، وهذا واجبنا على ذلك. يعطيك الصحة سونيا. اليوم اتفقوا المرة هذه الصغار الكل مع على مساعدة هذه. كنت باش نقولها أنت بنات أفكاري فاطمة، باش نقول لك ما شاء الله عليهم البنيات اليوم كلهم حذقات. أما هي لا قال لك نهار لحد بركة باش يعاونوا أمهم يزيد بركة ما كان على التعذيب تقرا أي مناظرة وعطلة احنا معذرة عطلة نعاونها يعني كلنا. يعطيك الصحة، المهم أنكم تعاونوا أمهاتكم. هذيك الفائدة حاصلة، المهم حتى نهار ولا نهار لحد يا ناعما أكيد جدا خاصة يقروا كما هي سنة تعدي مناظرة يعني منش بش اللزولها برشا هيك. فمريومة ولا باهي مريومة شنو تحبي تقدمي تحية لشكون؟ عندك حاجة تحبي تقدميها؟ نقدم تحية لأمي بابا ومماتي وجدتي في تونس وجدي ويعني وخالاتي وأخوالي وجدتي أمي وجدي الله يرحمه الله يرحمها. ما لا بعد المناظرة تمشي تصيفي في تونس بحضر دار جدك هكا نمشي معاك ولا لا؟ اي مثال تزينا كل راه نسحبوا الراديو ونمشوا نصيفوا على حسابهم. تسلم مبروكه جبل راهي انا قلنا باش نسكروا الراديو باش نمشوا نصيفوا مع ما مع مريومه مع امل مريم. مع مريم وبعد نهجموا على مبروكه جبل. نقدم تحيه لمدرستي ترقابس، نقدم تحيه لسيدي مبروك مدير المدرسه معلميني انستي سلوى زريبة وشكري خليفة وسيد جمال بن عمر. يعطيك الصحة ان شاء الله وصلت التحية متاعك وصحاب زاد اكيد جدا ما ننسهمش كل اللي طال التربة ويكون زملائك واصدقائك اكيد جدا. اما احنا نسيتينا راكي وتحية لكم ديما في الخير. تحية لنسي فاطمة زاد ونسي فاطمة اكيد تبع فيك فاطمة واكيد وصلتها التحية منكم اليوم. حتى مبروك سونيا قالت تعالوا بحذايا هاي وما تبع فينا تعالوا قالت لك تعالوا الناس الكل نسمع وقالت باهي مبروك كمال هذاك ما استعدي وربط الاحزمه يا مبروك وتنجو بحذاك الناس الكل. يعطيك الصحه مريومه مشكوره جدا ان شاء الله ديما متالقه والى اللقاء ان شاء الله الاسبوع الجاي مع فاطمه باش ان شاء الله ترجعينا ناجحه باذن الله في المناظره نخبر باهي اصلا مازال نهارين تطلع نتعايش ان شاء الله نفرحوا بيك ان شاء الله يا رب ونسمعوا خبير باهي ان شاء الله. باهي هيك كملنا مع مريومة، نخرجوا فاصل وراجعين للبقية الأطفال إن شاء الله. الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا رجعنا باش نواصلوا المشوار في فقرة نفزاوة كيدز. سونيا اليوم معنا برشا زهور، ماهيش زهرة واحدة اليوم، معنا محلاها بنوتة اسمها زهور الحد، زهور بن علي هكا. اي نتعرفوا عليك زهور؟ هاي جاء فصل. لا نتعرفوا عليك ساعة اعطينا فاش زهور تحب تقدم الفقرة. هي مزروبة على الفقرة. اي اي اسمي زهور بن علي حديد ونقرا سنة ثانية. وش نتعدل الثالثة؟ تعدينا سي وكمان نتعدل. مدرسة شارع بورقيبة. يعطيك الصحة. معدل قديش زهور؟ 19.26 والأولى. ما شاء الله ما شاء الله. اليوم صغيراتنا الكل تبارك الله عليهم، الكل متفوقين ووصلنا يعني حتى للأعدل أعلى معدل. وما شاء الله أنا عجبتني المشطة دي والألوان اللي في شعرك. شكون هذه يا ماما؟ وناني نحب نحيي حتى بابا ساعة اللي حاضر معنا من بكري يستنى في السخانة والعرق وال شفتي بابا زاد حتى هو تحية لهم الأولياء الكل. زهور هاي تفضلي قدمتي. أنا وصلنا تو الفقرة. جاء فصل الصيف. جاء فصل الصيف فاستوت عيدان القمح الذهبية استعدادا لحصادها وقطفها، وكانت السنابل معلقة قرط يجمل أذن فتاة جميلة. خرج السرار وجلس على غصن شجرة وهو يعزف ألحانا عذبة بجيتارته الجميلة ويراقب النملة وهي تعمل تجمع حبات القمح وتخزنها في بيتها كمؤونة لفصل الشتاء. قال السرار: أيتها النملة، ألا تملين العمل في هذا الطقس الحارق؟ فردت النملة: قال السرار: ألا تملين العمل في هذا الطقس الحارق؟ هيا تعالي وشاركيني في الغناء، سأعزف لك أحلى أجمل أغنية. فردت النملة: الوقت ثمين يا عزيزي، سينقذ الصيف ويأتي فصل الشتاء ببرده القارس. أضاف السرار: ما زال الشتاء بعيدا، قدم الشتاء ببرده القارس وأمطاره الغزيرة. فأحس السرار بالجوع والبرد فذهب إلى منزل النملة، طرق الباب طرقا خفيفا وقال لها: أيتها النملة، أعطني القليل من الطعامك فأنا أتضور جوعا. فردت النملة: حسنا تفضل بالدخول، ولكن عليك في الصيف المقبل العمل، فمن جد وجد ومن زرع حصد. قال السرار: شكرا على حسن ضيافتك، لقد تعلمت درسا لم أنساه، وهو من جد وجد ومن زرع حصد. فردت النملة: ردت النملة: لا شكر على واجب، لا شكر على واجب، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يعطيه الصحة. والله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تصفيقة كبيرة بالرسمي على خطر حفظاتها، يعني ما هوش تقرأ فيه من رأسها، ما هيش قدامها ورقة. ربي يحفظك بارك الله. ايش عندك حاجة أخرى؟ عندي أنشودة. يلا سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا سوف يحلو النغم. موطني موطني موطني موطني موطني ذا الإباء، موطني موطني موطني موطني موطني يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ولنكون حقا خير أمة بين الأمم. يعطيك الصحة. برافو برافو برافو. ما شاء الله عليك تبارك الله، هنيئا لأمك وباباك. فعلا يعني ما شاء الله عليها. ما شاء تبارك الله يعني لإنتاج الكتابي من راسها. الأنشودة اللي يعجبني فيها تعبر بيديها وكل شيء. يعني يعطيها الصحة والحكمة اللي خرجت بها من القصة، من القصة النملة والسرار، أهمية العمل واللي جد راهو باش يلقى كيما زهور. قربت على روحها تحصلت على معدل 19. ما شاء الله يعطيك الصحة. مشكورة. علاش كنت تحبي تسلمي زهور؟ نسلم على بابا وماما وعلى عائلة كاملة وأنستي، وخاصة أنستي ريم وتتا بدرة. يعطيك الصحة. مشكورة جدا. باهي زهور، شنو تحبي تطلعي كي تكبري إن شاء الله؟ ممرضة. ممرضة ما شاء الله، هي الرحمة هي الصحة ناشطة هي زادة ما شاء الله عليها. إن شاء الله نشوفوك في أعلى المراتب إن شاء الله يزهو. يعطيك الصحة. كملنا مع مازلنا طفل واحد باش ناخذوه وان شاء الله هيك ان شاء الله معاقبينا خاطر جي اخر واحد. اي خاطر هكا علاش معاقب، خليناه اخر واحد. نخرج فاصل ونرجع ان شاء الله. مازلنا شوي فما تليفون. هو ابارامون مازال اللي يحضر في روحه. مبروك. خلينا نزيدو نحكو شوي مع زهور. زهور علاقتك باصدقائك هيك و مع أصحابك في المدرسة؟ في نلعب ياسر في الساحة ونحبهم ياسر. ما تتعركوش؟ ما نتعركوش. أحلى صديقة عندي ميران ورحمة وريمة. صديقات هذو معاد مش صديقات؟ قدموا لهم تحية أكيد. سلموا عليهم أكيد. عندك قداش عندك ما شفتيهم مش هذو مساعد صديقات؟ من هالك خذيتوا الكران؟ من هالك اللي خذينا الكران. ما تلعبوش مع بعضكم في الصيف؟ ما تتقابلوش في العطلة؟ تو تقابلت أني وريما. ريما العزابي. وين مبرمجة باش تمشي؟ باهي نخرج. مازلنا ما عرفناش بابا، مازال ما قالناش. خليها لكم مفاجأة. لا يا بابا راهي تستحق. لا لا ما عندكش. لا لا عندك كبيرة كبيرة. 19 معدل لازم تخرج. يعطيها الصحة. خلينا نخرج فاصل ونرجعوا باش نكملوا مشوارنا مع فقرة نبزاوة كيدز. يا روح لقات مشتاقة. تابعونا على شان يوتيوب نبزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. إذا أنت تركيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف، وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نتزوى أفل تبعنا وخليك محفل. نفذوا أكيد. العشرة وخمسة دقائق في آخر فقرات نفذوا أكيد مواصلين المشوار إن شاء الله إحنا إلى 11 مع ضيف فاطمة. ضيف فاطمة أني راني متغش عليهم مش باش نكلمة يا لا لا يزي يا سونيا معنا محلاه معنا طه بن مرزوق يعني مغرمادة طه بن مرزوق هو عارف علاش تنقدم اعتذاري خاطرني جيت مخ ما يسالش مقبول أني نقبل اعتذارك سونيا كان ما قبلش لا لك اعتذر نقبل ما يسالش أني حتى كان ما اعتذرش أني قبلاته ما شاء الله عليه. اليوم معنا طه بن مرزوق يسعدك بكل شيء أكيد نجحت إن شاء الله مبروك عايش قديش معدلة 16 قريب 17 16 فاصل قديش ماكش متذكر لا ما يسالش مهم انا 16 قويه نقول قبل يعطيك الصحه تعديت من سنه خامسه لسنه سادسه ان شاء الله يا ربي عام جاي تشارك في المناظره وتمشي للنموذجي طه انت بالعاده عندك فقره نتاع سبور نتاع حاجاتك تقدم فيها ولا تعمل بالعاده فقرتك تقدم مع فقرتي فقرتي نجيبوا ضيف وانت تسال اليوم ما عندناش ضيف باش تساله اليوم باش تحكي لنا انت على نشاطاتك في العطله بعد ما كملنا القرايه وبعد ما سيخذنا المعدل وخذنا الكراني وتهنينا على المعدل ونجحنا الحمد لله ونجحنا بامتياز يعطيه الصحه اش تعمل في الصيف شنو انشطتك نحب نعبي وقتي كل يوم الحاجه بفورماسيون انجلي وفورماسيون زاد في دار الثقافه فوتوغرافي ومع نفزاوة اف ام. اش تعمل مع نفزاوة اف ام؟ مدير؟ لا لا لا فروسيون الاكاديميه الاكاديميه اكاديميه نفزاوة الانمي. اي يعطيك الصحه. اي شوف احكي لنا شويه عليها التجربه هذه. الموني اول حاجه معناتها في التحرير الصوت نحب نشكر فراس خاطرها وسع باله معنا زميلنا فراس بن احسن تحيه لي فراس. كيفاش كان معاكم الفورماتير المكون هذايا في راس صعيب ولا سهل في الاكاديمي؟ بالعكس بالعكس عمل لكم جو عمل لكم جو برشا وعلمكم شويه ولا العكس؟ لا لا استفدتوا معنا استفدنا وعملنا جو في نفس الوقت. اي اش بيكش تحبي على فراس تو انت تو انت لازمك ما شاده مبروك واحمد وتقوم بدهم يعملوا فيا لازمني نرجع على فيه معلمه باش زاد. وباقي ولو في دار ثقافه للانجلي ولا لا لا الانجلي وحدها سكولينغ دار ثقافه تعمل على شنو فوتوغرافي فوتوغرافي. اي يعطي صحه الطفل ما شاء الله عليه ناشط. هو ذاك هو فاطمه يلزم الصغير تو ثلاثة شهور عطله تقريبا في الصيف وكما تعرف في قبلي ما عنديش صغير لا وين يترفه لما رافق يلزم يعبي وقته يمشي على الاقل انشطه الأنشطة اللي على الأقل يرغبها وحتى إنه في إطار إنه تحسينها بالضبط يعني الصحة ما يبقاش فارغ معناها يتعدوا ثلاثة شهور كاكا كما قلنا لا مرافق لوين يمشي لوين يحوس. فقط أنا طه تعاود تحكينا على تجربة متاع الأكاديمية نفزاوة في إذاعة نفزاوة فهم طبعا كيف شفتوها في دوك صغار وفورماسيون وكل مش أول فورماسيون هذه هذه ثانية لا أول هذه الأولى اللي عملوها فاطمة أول فورماسيون هذه الثانية ثانية أكده من اللي هو أني طلعت أكثر مني لا لا أنت شطرة هي بصراحة كانت صعبة شوية علي ما قويت عليها. كيفاش صعيبة صعيبة يعني في تلقي المعلومة ولا صعيبة في الوقت ولا الفورماتور صعيب معاكم ولا كيف؟ لا لا الفورماتور معناتها اللي هي كتجربة كحاجة جديدة فاطمة كحاجة جديدة بالضبط لكن احنا قدها قدها وقدود الفورماسيون جاية وقتاش؟ والله ما ندري مازلت قريبة هي راه حضر روحك نهار 4 جويلية انا مبروكة لك 4 زميلك في الأكاديمية حضر روحك معنا ما عندكمش فكرة على الفورماسيون الجاية اش باش يكون فيها؟ ممكن يكون فيها كيفاش نعمل المونتاج وكيفاش نصوره بطريقة المعتمة متاع الصحافة. الساعة حكينا على شنو تعلمتوا في الفورماسيون هذه يعني ما عنديش حتى فكرة أو حتى المستمعين أكيد يحبوا شقول ما قلتناش شنو تعلمتوا كيفاش تعلمنا كيفاش نحرر الصوت تحرر الصوت أي. تحرير الصوت وكيفاش نسجل معناتها فهمني فيها يعني هذوما اللي ترم تكنيك هذوما ما نفهمهمش هيا وقول لك كيفاش تحرير الصوت اي تحرير الصوت معناتها تو نعرف تحرير بالكتابه أي تحرير اي كنسجلوا حاجه ويطلع فازي هو ولا حاجه نرجلوها وكتطلع حاجه معناتها زايده نقصها اي تعديل معناتها تعديل وتنظيف الصوت كيما كيما المونتاج وكل حاجه هذيك. يعطيك الصحه يا طه مشكور جدا على شكون تحب تسلم على خاطر انت بقيت اخر واحد هي معقباتك سونيا يعني فاطمه ممكن قدم اعتذار هو جي مؤخر هكا على خاطرك يا فاطمه يعيشك يا خاطرك جيب لي كيس عصير اي اي طه نقدم تحيه لجدي كل والمذيع المذيع شكون المذيع همزوز ام شكون منشطات لياني اكيد هي لا خاطر هي كانت مع خباتك ما تحيلوش فكاش حتى نخرج ونروح ونقدم فاطمه ان شاء الله تكون حاضره معنا الاسبوع الجاي ان شاء الله تحيه لي واصحابي والناس الكل وعندك تحيه خاصه بكري قلت لنا عليها باش توجهها لشكون شنو تحيه خالتك شكون قلت لها اي اي جميلة. خالتي جميلة اي خالتي جميلة اي خالتي جميلة بنور تحية كبيرة من طه اللي نحب نقول لك برشا نحبك برشا يعطيك الصحة حتى هي تحبك برشا يعطيك الصحة تحية ليك اختي جميلة ان شاء الله راكي تسمعي فينا مشكور طه يعطيك الصحة على المداخلة هذه وكانك المعلومات اللي اعطيتها لنا خاصة هذه تحرير الصوت هيك فاطمه هيك سونيا نكون وصلنا لنهايه فقرتنا نفزاو اكيد كيدز ان شاء الله رانا اعطيناهم حقهم الصغيرات محلاهم هما حسب ما نشوف ان شاء الله تمت العمليه بنجاح الحمد لله ان شاء الله ديما متفوقين ومتالقين ما تبدلوش الموجه خليكم على موج راديو نفزاو 100.9 مازلنا مواصلين في باونكاند من تو حتى ل 11 ان شاء الله انا راجعين فاصل وراجعين ان شاء الله تحب تتعرف على نفزاوة من قريب وتحب تتعرف على آخر نجاحاتنا آخر برامجنا وآخر دوراتنا التدريبية تحب تتعرف على آخر الأخبار الحصرية وعلى مجموعة نفزاوة الكاملة نفزاوة أفهم نفزاوة تي في نفزاوة برودو أكاديمية نفزاوة للتدريب على وسائل الأعلام أنمي هذا الكل على منصة واحدة www.nifzawa.net مستحيل انساك ولك قال الغياب ولك زاد للطراب ولك ارجع حباب انا قلبي مصاب لا تنطيني اعذار لا تنطيني اسباب ولك احسب الحساب بعدك صاير سكام خالي ابن اختك كبان خالي ابن اختك تعبان ابن اختك عاشق والهان ابن اختك خزان احزان انساك انساك صح جرب ويتوب روحي ما خليك تاليها ما تحملي ترد يا تسالف فيك يا سميني بلي يعجبك سميني بلي يرضيك بس المهم للكبور عافيت انا مسميك خالي خالي كلامي بارد دفى الإيداي. شو بكي ناقص كلامك كلمة حبيبي ويلي. شو بكي مثل كأنك بالغرام ملبكي. عادي سلامك بارد دفى الإيداي. شو بكي ناقص كلامك كلمة حبيبي ويلي. شو بكي مثل كأنك بالغرام. يوتيوب نبزة وميديا وينتلقوا آخر البرامج وجديد الانتاجات. نبزة وميديا أبوني بي. إذا أنت تركتيني وبطل تتحبيني والله لا خلي عيني ما تعود تشوف. وإذا أنت فليتي يعني خرب بيتي. نبزوة أفل تبعنا وخليك محفل. الإذاعة الأكثر قربا في تونس. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون، وفيها من الأمن مغزون، وفيها من الجمال أسرار. عليك كلام يمشي الحزن ودمه، يطمن قلبي يرجع خاف، فكون انا وانت كالاطفال. عليك سلام يقويني على الايام، بطاقه تسوقيني لقدام، وبها بكمل المشوار. كن زعلان اشوفك واحس براحة واستقرار. وانا بين ايدي تبت بمكان ونسيت معاك عمري وزماني. دلوقتي فاق وياك ثواني، قربني لي سيبني اعيش احساس هواك. حتى العالم كله ورا وياك، وبقول بهواك، وإن أنت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قرب ديني سيبني أعيش إحساس هواك. عشق القمر النجمة والليل والصرص، وانا شوق ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر. انا عشق ليك عشق القمر النجمة والليل والسهر، وانا شوق ليك فوق الخيال فوق احتمال كل البشر. من يوم لقاك حلوة الحياة، حتى العالم كله وانا وياك. Bon week-end. العشرة ونص من استوديو نفزوة فام رجعنا لكم واصلين المشوار في فقرات البون ويكاند لليوم السبت 2 جويلية. فقرتنا تواكيد والفقرة المعتادة والفقرة الأسبوعية طبعا في البون ويكاند هي فقرة جمعيتي. معانا اليوم في فقرة جمعيتي جمعية الخوارزمي. هذا كاريش تحضر معايا في الاستوديو مدام سناء عبد الحفيظ، هي عضو في الجمعية ومكلفة بإدارة مقر الجمعية. مدام سناء زادة في الاستوديو ما هيش حاضرة وحدة، جابت لنا معاها ناشط في الجمعية هو الطفل حسين بن يوسف. منورين الزوز، مرحبا بكم، شكرا على تلبية الدعوة. يعيشك باهي مدام سناء. عطى شوية تراك راهو باش نفضحني على المباشر، يلزمني نحول التراك نتاعها باهي. مرحبا بك يا مدام سناء ونورتينا. يعيشك، يعيشك بك أكثر، يعيشك. جمعية الخوارزمي مدام سناء، لو كانت قدمينا شنو هي جمعية الخوارزمي هذه، شنو هو النشاط نتاعها؟ اي تفضلي برك، يعيشك شخصية طلب شخصي برك. تفضلي مرحبا. ندور نترحم على زياد خويا اللي حد ما دخلت اني البداعة نفزاوته، تفكرت زياد عبد الحفيظ زميلكم. اي زميلنا، الف رحمه عليه. ويمكن قعد راهو، يمكن راهو في من نهار من نهارات قعد معنا في الكرسي هذا، نفسه ندور نترحم عليه. وهو مش ناقص معناه الناس كل تعرفه والناس كل تحبه، اما نزيدوا اكيد نترحموا عليه. زميلنا زياد كان خلى اثر طيب اكيد، وهذيك هي سنه الله. الحمد لله على كل حال. الحمد لله، المهم كما قلتي خلى اثر طيب. الحمد لله، الحمد لله، هذيك الحاجه الوحيده. الحمد لله مني. مرحبا بك. باهي نرجع مدام سناء، نرجع مدام سناء للجمعيه. اول حاجه ما نجمش الحق ان ما نشكركمش، معناها اول حاجه نشكرك بصفه شخصيه على الدعوة. شكرا على وجودك. وزميلة زادة فاطمة، فاطمة الجعيدي. إيه فاطمة الجعيدي اللي هي معناها بعثت لنا الدعوة. وزادة باسمي، باسم زملائي الكل، زادة مش باسمي يعني. معناها نشكر زادة إذاعة نفزاوة اللي على دعم المتواصل لينا، مش أول مرة اللي هي تتفكرنا. هذا واجب مدام سناء، هذا واجبنا أكيد. وهذه ظهر لي قوة، قوة من للإذاعة نفزاوة. معنا إذاعة نفزاوة نحسها مهتمة بشؤون الولاية. بالضبط، إن شاء الله نكونوا في المستوى. بوان بوزيتيف، إن شاء الله نكونوا في المستوى يا مدام سناء. باهي مدام سناء، سامحيني برك نزيد. أي مسألة أخرى يعيش ووسع بالك فك التحليل. مرحبا بك، تفضلي. راو بالمناسبة هذه أني أنت ضيفتنا اليوم وتدللي معنا. هذا ايش ندور حتيني باي. نحب نوجه تحية لصديقتي وصديقة الجمعية سيدة نادية جديدي، المديرة المكلفة هي بشؤون تلاميذ مندوبية التربية. علاش؟ على خطر هي النهارة تبركة وديما تجي تقولها لي، تقول يا سناء راكم ناقصكم إشهار، راكم ناقصكم الناس، فما ناس ما سمعتش بيكم، راهو فما ناس كذا. هي ديما تدعم فينا، أما قالت راهو فما ناس تحث فينا أن نشهروا. هو سامحيني مدام سناء في الإطار هذا، يعني نحب نقول هو راهو فقرة جمعيتي، فقرة هذه إن شاء الله راهي متاحة لكل الجمعيات. مش أول مرة يستدعيتونا. بالضبط، هي لكل الجمعيات. مرحبا بهم، حتى كانت جمعية فتية أو أي جمعية كانت، مرحبا بهم. تجبوا حتى إحنا ما تصلناش بكم في الفقرة هذه، اللي عاملين جمعيات ويحب يعرف بروحه مرحبا بكم. استوديو نفزاوة فهم على ذمتكم إن شاء الله. وهذه الصيحة وعشناها، وإذاعة نفزاوة ما نسيتناش الحق من الأول. شكرا الأول، تبعتنا في كل المراحل نتاعها. هذه الشهاده اكيد نعتز بها منك. وانا باش نقول لها بركه صديقتي هنا رانا هذايا، كيفاش نقولوا الطريقه نتاع ايه. مرحبا بكم يا لالا، مرحبا بكم. باهي مدام سناء، باش ندخلوا تو في صلب الموضوع نتاعنا اكيد وفي الفقره نتاعنا. كما قلت للتحق بينا توا، يسمع فينا على الموجه 100.9 فام ولا تبع فينا على الباج فيسبوك نفزاوة فهم، كيف انتم تسمعوا في بون ويكاند في فقره جمعيتي. فقره جمعيتي لليوم خذينا معنا فقره او جمعيه الخوارزمي عفوا، اللي معنا مدام سناء عضو مكلفه باداره مقر الجمعيه، باش تحكي لنا مدام سناء ساعه قبل ما نوصل لاهداف الجمعيه، لو تعطينا التعريف نتاع الجمعيه، شنو هو جمعيه الخوارزمي، شنو هو النشاط نتاعها، وين مقرها. بالضبط، اللي مازال ما سمعش بها صحيح، هي جمعيه وليدت اواخر 2018، معناها فتيه صغيره. اي في الاصل هي عملناها جمعيه ثقافيه، معناها في الرايد الرسمي هبطنا ان اهدافها ثقافيه. علاش؟ الغايه كانت باش انها تبقى مفتوحه، معناها للناس كل اي واحد مجال، اي مجال ثقافي نجم ينشط معانا. لكن بحكم ان الهيئه التاسيسيه عامه لكلها الكلها كانت اساتذه عالميه، هذاك علاش معناها لي فورماسيون الكل ولو ديريجي فير توسكي انفورماتيك، يعني نجم نقولوا تخصص اكثر في المجال، في مجال الاعلامي. الاعلامي، يعطيك الصح. باهي، وتحيه المؤسس الجمعيه بويسكو جبدنا على التاسيس. احنا مؤسس الجمعيه هو الاستاذ والزميل والناشط المدني احسن البليداوي. أستاذ كما قلت لكم كلنا الهيئة التأسيسية بكلها معناها أستاذة إعلامية. يعني هذه اللي حبيت نسألك يعني بحكم أنها هي في مجال الإعلامية أكيد باش تكون يعني إطارات في المجال هذا. أي أما كيما اللي حبيت أني نوضح قصدي إن هي مفتوحة معناها اللي راهو لأي نشاط يعني حسب رأي يكون ثقافي على خاطر دجاج ما قلت لك هبطنا فريد رسمي على إن جمعية ثقافية. أما بحكم أحني معناها ما قلت لك كلنا مجالنا إعلامية معناها أكثر الأنشطة ولا كلهم تتمحور في المجال هذا هيك ما خرجناش من المجال هذا مقرر أحني علاش خاطر اسمحيني خاطر الجمعية ما هيش جمعية سنة ولا جمعية حسين ولا إكس ولا جريك هيك ولا طوق الجمعية للناس كل كي تمشي سنة ينجم يجي حد آخر عنده مجال ثقافي وأون بلوس حتى كيف نقول مجال ثقافي معناه أي مجال توي نجم يكون نميريزي صح ولا معناه ينجم يكون موسيقى يستعمل كيفش الأورجيناتور ينجم يكون حتى الرسم يستعمل الأورجيناتور ينجم يكون أي مجال ثقافي خاصة مع تطور التكنولوجيا مع تطور التكنولوجيا ولد كل شيء معناه حاجة عادية إن نربط ما هذاش حبيت نوضحها إن راهي مفتوحة للناس كل ما نخرجوش من المجال الثقافي المهم واضح مقرها الجمعية وين موجودة المقر في حي المغرب العربي وبالضبط في بحذا الغديري في وسط مدينة قبلي باهي بحذا المحكمة بحذا المحكمة الباقي اللي باش نسميهم خطر كي نقولوا جمعية الخوارزمي فما برشا ما يعرفوهاش علاش يعني حبيت سألتك مدام سناء على المقر خاصة أنه صغار مثلا يحبوا يلتحقوا بها وحنا تو في عطلة صيفية كما تعرفي يعني نتصور المجال هذا كل يرغبوه الأطفال تو الصغار صحيح ديما في الصيف تولي العروض تفرق والأنشطة تفرق والإقبال نتاع الأطفال يزيد وكل شيء عندك الحق باهي المهم في بحذا المحكمة في الزون هذي وسط مدينة قبلي واضح وفما في الإتاج الثاني زاد ما هوش معناها اللوطة هو ماهيش باين مقر اللوط وفما عندنا صفحة الفيسبوك إذا كان أسهل إنهم يتصلوا يتبعونا في صفحة الفيسبوك اسمها جمعية الخوارزمي بقبلي بالعربي أي مكتوبة بالعربي دوك ينجم يتصلوا بينا بريد الصفحة ولا رقم هاتفي إذا كان عندكم رقم هاتف موجود غاديك معنا يعني علاش صفحتك مدام خطر الأولية اللي يحب صغارة يلتحق بالجمعية هذه كما قلنا موجودة وسط مدينة قبلي خاصة فرصة هذه في الصيف إنه صغار على الأقل ما يبقوش ضايعين في الشارع ولا حاجة يلقوا باش يعبوا الوقت نتاعهم ويعطيك الصحة في حكاية إن جبدنا على الصغار والله عندي أني قول نؤمن به برشا نتاع سيدنا علي ربوا أولادكم ما لم تربوهمش معنى كما تربوا أنتم لأن خلقوا لزمان غير زمانكم وسمحوني كان غلط فيه معنى لأن تفكر أن خلقوا لزمان غير زمانكم بما معناه إذا كان معنى أي بمعنى هيكك على خاطر صغارنا توها هو معايا على جبت أي مش نجوم معايا ولد الجمعية تو هو مش باش نفرض عليه هني يتربى كيما تربيت هني هو كيفاش يا ربي كبر في وسط التكنولوجيا راه كبر في وسط الاورجيناتور عنده عادي كي شد تليفون عادي اللي اني خذيت تليفون راني كبيره ساعات يفوتوك اصلا يفوتوني صغار في عمره هو ما شاء الله الحسين ما شاء هات ونوصلوا خليته هو اي ما شاء الله عليه به هذا علاش قلنا جبدنا الصغار هذا على الأنشطة نتاع الجمعية سألتيني مبكرة كي جينا نحكوا على اسم الجمعية بربي زاد تحية زميلنا أيمن المكي هو نهار التأسيس ساعتها هو اقترح اسم الجمعية أكثر من واحد قال لي جمعية رياض كيفاش اللي نسمع خوارزمي نفهم راهو جمعية تبع رياضيات الشم دخلها في الانفورماتيك هو أمانة أنني كان عندي نفس التفكير هذاك علاش حبيت توضحينا الصورة بالضبط معناها عندك الحق هي صحيح هي راهي الخوارزمي معروف وينجم أي حد ولا الانترنت ولا في جيوبتنا نقول لهم ماني باه الانترنت ينجم يشوف ينجم يعمل ريسيرش الخوارزمي هو صحيح عالم رياضي صحيح لكن هو اللي ابتكر مفهوم الخوارزمية ديجا تسمت باسمه هو كي نقول اني تراديون فرونسية الجوريتم معناه كي نقول اني الجوريتم راه ونقول بروغرام غير شنية ماهوش بافيك لونغاج دو بروغراماسيون معناه ناقصه لونغاج دو بروغراماسيون وكي نقول بروغرام شنو نقول إعلامية نقول برمجة كل شيء وطبعا مش نطولوا في هذا باختصار معناه علاش حني اخترنا اسم خوارزمي راهي ماهوش الاسم ضايم ماهوش بعيد على الدومين بتاعنا يعني بالعكس معناه يعني ما كانش اعتباطي او عشوائي اختيار لا ما كانش عشوائي لا الخوارزمي كما قلت لك حني نقروا تو ولادنا اللي يقرا نقروا فيهم اني خاطر استاذه في تعليم ثانوي نقروا فيهم لي الجوريتم كلمه الجوريتم منين جاي من الخوارزمي اللي هزوا منه معناه هذا شرف لينا راهو معناه اللي هزوا منه هو نوسيون دالجوريتميك ولا الجوريتم شنو كما قلت لك ستان بروغرام معناها سي جو دي الجوريثم جو دي بروغرام غير شنيه ناقصه لونغاج دو بروغراماسيون باش النجم يفهمها الاورديناتور. واضح اللونغاج ماشي عارف كيما البيتون مثلا احني هو اللي هو توا دارج اكثر و بوبولير اكثر نجم نقولوا معناها هو البيتون هو اللي نستعملوا فيه تو كالكسوف اللي سيت ولا في العالم راه. واضح واضح واضح. عندك شي اضافه في قبل ما نمشوا فيه مع حسين في الانشطه تاع الجمعيه مدى ندور بربي الاستوريك شويه باش نعيش البدايه نتاعنا كانت مع المؤسسه التربويه احني وكان تحيه زاده ديما ما ننسوش اللي هو معهد ابن منظور هو اللي احتضن الجمعيه في الاول وسي عبد الناصر يعقوب السيد عبد الناصر يعقوب المدير المعهد اول واحد بصراحه امن بالجمعيه ونشكر تو اون ديريكت باك يسمع فيا باش نقول نتفكر بكلمه واحده يقولها لي يقول لي عندكم الفيفر يا سناء عندكم فيفر هذه معناها ما اكثرش من هكا يعني والله عندكم الفيفر امن بينا وقت اللي هي كانت معناها مش مع روح حتى واحد ما يعرفني البدينا بدت ازيرو دونك هو اول واحد امن بينا نشكره هذاك علاش قلت نحب وسع بك في التحيات اليوم مرحبا بك مرحبا بك مدام سناء يعيشك يا ربي يعيش باهي نشاطاتنا دونك في الاول بدت في ابن منظور اجتماعاتنا بدت في ابن منظور يعني مقرها كان في ابن منظور اي طبعا كلها امور اداريه امورنا مرجله معناها اما هو السي عبد الناصر هو بصراحه اللي شجعنا وهك علاش ما نجمش اني نتعدى عليه سوريك من غير ما نتعدى على السي عبد الناصر يعقوب باهي نشاطاتنا الاولى بدات بسكراتش سكراتش كنت حبي اني ماذا بيا لو كان حتى نعربوا او مدام خاطر فما شكون يسمع فينا يسمع ما يفهمش فما مصطلحات ديمو تكنيكي ما نقولوا معناها تكون صعيب عليهم لا هو الحق راهو حتى الفرنسي كان غلط في كلمه يسمحوني في الفرنسي تفضلوا زملائي الكل سكراتش سكراتش ما نجيش نعرب هذاك اسمه بون سكراتش شنو هي برمجه موجهة للأطفال باش علاش كيما قلت لك هم صغارنا تو عايشين في وسط التكنولوجيا متربين في وسط التكنولوجيا دونك فما عملوا لهم برمجيات خاصة بهم دونك سهلة مبسطة باش يبدأ بها معناها الصغير من 8 سنين نجم يدخل معنا يتعلم البرمجة هذه اقل باش نسال على العمر هني قلت 8 سنين معناها 8 سنين انطلاقا من 8 سنين اقل اقل اقل ساعات يجيك ولي يعني نقول لك اللي صاير ما اذا ساعات يجيك ولي يقول لك راه ولدي يفهم علاش ليه ويعرف ولده اني يستوعب علاش ليه معناها مرحبا بهم كل يعني هي احني والله هي مش مربوطه بعمر للصغار هو الحق ربطناها شوفي هو ربطناها بعمر من 8 ل 15 عام بالنسبه لبرمجيه سكراتش اما كيما قلت لك مانيش ذاك الواحد باش يقول ساعات يجيك ولي يقول لك ولدي يفهم باش نجربوا يبدا يستوعب بالصغير اكثر اما هي من 8 ل 15 عام تحبي من 8 ل 15 عام برمجة كما قلت لك يتعلم برمجة بطريقة مبسطة الهدف متاعها بالنسبة للنيفو ابتدائي هدفنا احنا في الاخر انه يكون قصة يعني قصة مصور وبالنسبة للنيفو المستوى اعدادي يعني نجم يوصل يعمل لعبة معناها به ممتاز به هذه البرمجية سكراتش بدنا بها احنا باش نرجع للهستوري كما قلت لك بدينا بها البرمجي سكراتش ونشكرهم الكل مانيش بشتكر الناس الكل اللي وقفوا معنا ساعات تطوعوا تطوع زملائنا الكل اللي وقفوا معنا باش انهم عملنا تكوين وعملنا مسابقة عامة وطبعا كيفاش نقولوا معناها بالنسبه للتكوين سمحيني مدام سناء باش نتفاعل معاك التكوين هذا يصير من خلال مثلا الاعضاء اللي موجودين في الجمعيه او انكم تجيبوا معناها من مختصين من برا ولا كيفاش بالضبط يصير التكوين هني طبعا كما قلت لك بحكم اول مره بحكم خدمتنا معناها التجأنا لزملائنا واضح معناها زملائنا علاش قلت لك بارك الله فيهم الكل اللي طوعوا والحاجه اللي بربي زاد اللي ما نساهاش ان راهو من البلايص كلها حاولنا نغطوا الماكسيموم بوسيبل معنى لا اله الا الله البلايص الكل في الولايه باهي لا اله الا الله اي الشعر سامحيني كيف على البدايه معناه يعني شكرا على خاطر سي عبد الناصر ما نساش راهو عملنا شراكه مع مندوبيه التربيه اللي هي تبنتنا اول مره معناها تبنتنا باش ان نخدموا في المؤسسات التربويه ونشكر السيد المندوب اللي فعلا راهو ماهوش رمى ورود ولا حتى شيره هو فعلا لقينا منه التشجيع والتعاون بصراحه كل التعاون معناها سوبل في متاعك سهل برشا حاجات. يعطيك الصحة، سهل لنا برشا حاجات المندوب سيدي على صار الرحال. سمحيني مدام سناء ونرجع لك برك بخطر الوقت قاعد يدهمنا شوي، زادت عندنا فقرة أخرى. نحب نمشي لحسين بن يوسف ناشط في الجمعية ونرجع معك إن شاء الله. بيه. حسين مرحبا بك من جديد معنا في الاستوديو. من وقتاش ناشط في الجمعية حسين؟ لا يا عندي أكثر من عام ناشط في الجمعية. وكيفاش جيت لقيت الأجواء لقيت روحك في المجال؟ شنو علاش اخترت الجمعية هذه ومشيت الجمعية أخرى؟ والله الأجواء والحق سمح. أي. اخترت الجمعية هذه على خطرها روبوتيك ديجا، معناها اللي نعيشوا فيه تو، معناها معناها العبد يحب يزيد يتطور ديما. حبيت نتطور، وإذا ولقيت الجمعية معناها توفر كل الملتزمات خليك هذايا تمشي معاهم في الأنشطة. يعني أنت لاقي روحك في الدومين هذايا، حبيت تسقل أكثر وتطور من نفسك أكثر. ايه. فما صغار كيفك موجودين معاك في الجمعية؟ ايه فما موجودين. ده قبال كبير مدام سناء في ال الحق، الحق هذايا من الإشكاليات اللي لاقيينها اللي حبيت نطرحها. عنا إشكالية لأن القبال مش كبير معنا فترات هو زاد. شنو المشكلة؟ نحاول باش نعالجوا المشكلة هذه، خاطر فما شكون يقول لك ما سمعناش، فما شكون مثلا يسجل بال بصراحة معنا فما شي يسجل بالتليفون قاعد وينسى، فما شكون كذا. أني كيف شديت معنا إدارة المقر قلت لهم اللي يحب يقيد يجي ديركت مول المقر، معناها هذيك باش نحلوا المشكلة هذه متاع القبيل كل شيء. أبار طبعا الإشهار وأبار اللي ما عندهش علم وأبار هذيك حاجة أخرى، أما على المشكلة الوحيدة معناها اللي لقيتها فما شكون يسجل مثلا، وصارت لنا يسجل وأني عاملة مثلا جايبة فورماتور ولا فورماتريس، الكلنا طبعا نحكي باسم الجمعية كل، أني كجمعية جايبة فورماتور ولا فورماتريس معناها وعندها خلاص معين على يجيني اشطر الجروب ما يجينيش، معناها مشكلة. هذه من الصعوبات اللي تعرضنا الجمعية، هذه من الصعوبات. فما الصعوبات أخرى لقتها الجمعية في الصعوبة الأخرى حسب من تأسيسها على الأقل؟ خلينا نقول التأسيس لبس لبس عاوش باش نقولك أني صعوبة الأخرى اللي نشوفها احني من 2000، ما هو تو قلت لك حكيت على التأسيس من 2021 المشروع كبر الحمد لله يا ربي، المشروع كبر ويعطيهم الصحة أولادنا الأعضاء. راو هني بصراحة قل واحدة راني ديما يسيسوا فيها أنك عندك التزامات عندك كذا، بصراحة الأولاد ما شاء الله عليهم. تنجم نقولك الحلم كبر، المشروع كبر، الجمعية شادت قفزة كبيرة باش بالمشاريع. قدمنا احني 3 مشاريع باهي. المشروع الأول سيبر خوارزمي ممول من طرف صندوق دعم مبادرة المحلية التابعة لسفارة كندا، تقبل طبعا يمشي نعطيك المشاريع اللي قبله به، وقعدنا معناها المشروع هذا تحت حضانة 4 شهور كاكا تحت حضانة المشروع معناه به. الانستالاسيون صارت في مقرنا هني في قبلي. المشروع الثاني فبلاب خوارزمي برعاية صندوق الثقافة الجامعة التابعة لسفارة ألمانيا اللي استفادوا بي أهلنا في دوز، خاطر احني من الحلم اللي كنا اللي بدينا به نتفكر ان احني ماذا بينا قبلي كلها نصلوا لها، خاطر صغارنا نقصين صح ولا نجم نعترفوا بصراحة. حبينا ان نفيدوا الماكسيموم بوسيبل باهي الاكثر نومبر. دونك المشروع الثاني فبلاب خوارزمي استفادوا بها اهلنا في دوز، وتحيه لزميلنا زاد نزار بن جليله والناشطه المبدعه اللي ظهر لي تحضر في الدكتوراه، والا ديجا خذت ان شاء الله يا ربي راهي دكتوره تو عبير الحمروني ما شاء الله عليها، اللي مكلفين بالمشروع غادي في ما شاء الله. كفاءات لا كفاءات كفاءات كفاءات بالليل سمحيني جوست على الجوست باش نقول لك زميلنا النشط البشير صالح هو رئيس المشاريع هذه. سافا به قبل ما نكمل نحب نرجع على الحسين باش ما يتغشش علينا معناها كل شيء. نحب نسالك على التكوين حسين، اكيد شاركت في التكوين اللي يصير في الجمعيات. كيفاش لقيت روحك في التكوين هذايا؟ كيفاش كانوا الاطارات اللي وقفوا عليكم او المختصين في المجال هذايا؟ كيفاش تلقيت التكوين هذايا؟ كيف اعطيني فكره على التكوين في الجمعيه. والله التكوين سمح اي ما غير حشمه حسين. لا التكوين سمح الحق. تعلمنا ياسر الحمد لله. يعني قاعد تشوف روحك قاعد تتطور. اي معناها امورك ماشيه 100% الحمد لله. فماش اصحابك قلت لهم راني موجود في الجمعيه؟ لا لا فما ناس جايين جو معناها كي حكيت لهم على الانشطه وعلى التكوينات اللي قاعد يطلق معناها تلقوا فيها في الجمعيه هذه. فما شكون حكيت لهم على الجمعيه جو دخلوا معنا هات نسلوا مدام سناء ناشط حسين ولا مش ما شاء الله عليه ما شاء الله والله ولد الجمعية بيوتكم أتم معنى الكلمة ما هي جمعية كربلاء ما شاء الله عليه حتى عاقل هيك لا ما شاء الله ما شاء الله على ودي ما شاء الله تبارك الله عليه لا لا ناشط بالقدي ننسوش مدموزيل فاطمة المهندسة المبدعة الفورماتريس اللي معانا اللي هي تكون فيه هو هذه اللي حاجة للبيع إن جمعية معناها هذه ذات أنشطة ثقافية ولو كان نقول مختصة أكثر في مجال الإعلامية يعني ما هيش حاجة مش اعتباطية وما هيش شكاكة مش نابورتوكوات جمعية وقف عليها إطارات ناس مختصة في الدومين يعني هذا أكيد راهو يعني يعطي الإضافة أكيد للجمعية تصور مدام سنة يعطيكس عنا إطارات في بلادنا عنا إطارات وعنا أولادنا ما شاء الله عليهم عنا أعطيهم الفرصة برك والله حقرا هذه أعطيهم يعني والله برك. من هني مدام سنة سامحيني هني ندعو بالرسمي الأولياء يعني حسب على الأقل الفكرة اللي خذيناها تو على جمعية الخوارزمي هذه خاصة اللي يشوف صغيرة في عند الموهبة هذه وواحد مثال شيء يدخل يشارك هذه في الجمع إن كان اللي يشوف روحه في الجمعية هذه أو أي جمعية ذات أنشطة أخرى. لا لا صحيح صحيح هو الهدف متاعنا أصلاً الرسمي شنو هو معناه الهدف متاعنا راهو صغارنا نفيدوا صغارنا. أكيد. صغارنا كل ما نحكيش على أولادي صغارنا كل صغار البلاد كام صدقاً معناه هذا الهدف متاعي معناه أول مرة وطبعاً أكيد كل عضو تطوع وأكيد عندها غاية معناها معينة بالنسبة بليني والله لصغارنا باهي نرجع لك المشاريع بربي معناها بشي يعرفوا مدام سنة نزر بشوي خطر تقريبا هي كملوا لحداش وما زلت عنا فقرة أخرى باهي باهي نعطيك على خطر عنا كل المشاريع اللي شفما فيش عنا في النجم المدد شوي في الوقت باهي مش برش اوكي واضح هاي مدام سنة باهي اللابوراتوار توا لي لابوراتوار زوز اللي موجودين معنا هني في قبلي وفي دوز كيف معنا نفس اللي فيهم ديزورديناتور امبريمونت سامبل سكانير فوتوكوبي فيديو بروجيكتور يعني التجهيزات كل متوفرة التجهيزات الكل مختبر كلها مجهز اللي الزايد شنو هو امبريمونت عنا 3D تخدم اللي هي ظهر لي ماهيش موجودة معنا في قبلي معنا ظهر لي معناها يسامحوني كان غلط امبريمونت 3D ديكوبوز لازير زاد حتى هذه متطورة وعنا ديس بوكس أردوينو هذا اللي نحكي لك عليه دوبل معنا عنا في قبلي وعنا في دوز به قدمنا زاد مشروع مش مازلت وما زلت سوق لحد هيك به قدمنا قاعدة تكبر الحلم الحمد لله قاعدة الحلم يكبر علاش قلت لك شنو بركة العائق اللي باش نقول لك الصعوبات حاجة من الصعوبات الأخرى إن الحلم كبر مشروع كبر الأعضاء قاعدين ناقصين والله دعوة للأعضاء اللي يحب يتطوع اللي يحب الكل اللي يحب يخدم اللي يحب يدخل عمل تطوع عنده الحق فيه اللي يحب الكل الناس الكل يجوا يتعاون جمعي جمعيتهم ما هي جمعية سناء راهو ما هي جمعية كما قلت لك راهو ما هي جمعية تقبلي كلها يعني نشوف جمعية تقبلي كلها هذا ينحبوا نحب نعاونونا المشروع كبر على سوق لحد بالنسبة لسوق لحد قدمنا مشروع مخبر متنقل متنقل إيش معناه شنو هو إن في لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والتنمية الفرق إن خذينا ديزورديناتور بورتاب اي هذاك علاش معناه باش يسهلوا علينا باش اننا نتنقلوا لسوق لحد باش يكون ايسر العمليه بدينا فيهم راه كل معناه الكل هذوما مخدومين كان برئاسه المهندسه زاده المبدعه الان جيهان زغدود وهذا كما قلت لك موجه لاهلنا في سوق لحد هذه فرصه سمحه يا سي خاصه معناها قاعدين تتطوروا كل مره هكا في بلاصه الحمد لله حاجه هيله الاولاد والله بارك الله فيهم والله اني راني الوحيده من الاعضاء اللي ساكنه في مدينه قبلي راه اني بلدويه ويا ربي تحيه للال شرفي للال تحيه لاهلي اللي يكون في البلد السكنه في مدينه قبلي الباقي معناه حتى يتنقلوا معناه حتى التنقل بالمرة فيه مشقه يعطيهم الصحه والله الكل يعملوا فيه صعوبه المهم باهي بالنسبه للتكوين تو التكوين فما عندنا برمجيه سكراتش كما قلت لك فما عنا 3D هذوما موجودين حاليا في المقر عنا في قبلي مش نحكي لك قبلي وفما روبوتيك به الروبوتيك فما وسكراتش فما نادي وفما تكوين اش معناها معناها اللي يحب يتكون مازال مش عارف ازيرو ينجم يدخل يعمل تكوين مع مادموزيل فاطمة المهندسة فاطمة بعنيزة معناها الناشطة اللي ما شاء الله عليها معناها مدام سنة ديما تقول لكم الصفات تركز عليها مش قولكم راهم كفاءات الكل راهو كان تخدم جمعية مش باش تخسروا هذا ايش نحب نقول على خطر بصراحة لا لا لا لا ذكروا هذا صحيح باهي رعايه كما قلت لك الروبوتيك رعايه مادموزيل المهندسه فاطمه وسكراتش وترودي برعايه زاد المهندسه جيهان زغدود. اللي حاب يسجل ماذا بينا بربي يتجه للمقر باش اول حاجه يعرف. ثاني حاجه كسرت لنا مشاكل مثلا ان فما عمل دفورميلير باش من بعيد ساعات ما يجيش بهذيك هي الحاجه الوحيده. بون شنو الاخر الفئه المستهدفه تو الفئه المستهدفه متنوعه راه حسب حسب التاش معنا حسب التكوين شي دو الفئه المستهدفه عندنا خدمنا مع صغار خدمنا معنا اطفال خدمنا مع شباب خدمنا مع جامعيين خدمنا مع متخرجين متنوعه متنوعه حتى الحرفيين موجودين وتحيه لمندوبيه الصناعه التقليديه رائعه عاونتنا زاد وقفت معنا خدمنا حتى مع الحرفيين ومعناها كان يظهر لي زاد كان باش نكمل تو هي هاني يعني اليوم صراحه هذه تعتبر اكتشاف بالنسبه لي جمعيه الخوارزمي ان شاء الله راكم ان شاء الله نتمنى لكم ديما التوفيق يعيشك باهي تو باش نملا تو باش ما نطولش ياسر نعطيك اذا كان عندك اضافه تو حاليا كما قلت لك فما اللي يحب يعمل تكوين سكراتش للاطفال 8-15 عام تكوين 3D مفتوح ينجم حد ينجم يستوعبه الروبوتيك للكبار روبوتيك كبار خاطر العمر في العمر اللي نقولوا معناها اعدادي فما فوق واضح اي يعني وعادي راهو يجي واحد من الاعداد جو جونا راهو يجي واحد يقرا في اعدادي معاه واحد متخرج راه عادي نورمال معناها ينجم يتعلموا بعضهم باهي شنو هو الاخر بن عندنا لا اله الا الله النشاط الصيفي به النشاط الصيفي اللي مبرمج السني هو باش نعملوا عملنا راه انشطه صيفيه معناها عملنا نشاط صيفي عام نول اني باش نحكي عليه السني اللي يحب معناه يدخر صغار عنده اسبوعين احنا حددناهم اخر اسبوع في اوت واول اسبوع في سبتمبر به اخر اسبوع ونفس الانشطه هم معناها اسبوع برك ينجم واحد يدخل اسبوع برك ينجم واحد نفس الانشطه اللي هما السكراتش روبوتيك والبرمجه البيتون تحيه لتلامذتي بربي اللي ديما يقولوا لي بايثون بايثون مدام بايثون مدام راهو اون فرونسي بيتون ان شاء الله برك بايثون اون انجلي اون فرونسي بيتون في صح عليهم اللي تقري عندهم روحك خفيفه ما شاء الله عليك يا ربي عايشك يا ربي عايش شو نجي نقرا مبروك ندخلوا مبروك راهي انيستا بقريتها برمجه البيتون واش بالنسبه للاسبوع الاول نيفو 1 الاسبوع الثاني نيفو 2 وعندنا الكوب روبيك معناها اللي يحب هذه المكعب السحري أي. اللي يحب هذه مثلا واللي يحب العكسي بعد صغيرة على التكنولوجيا وفي نفس الوقت رانا ما بعدناش على الفورماتيك راه هي الكوب روبيك باش تعمل لها الريزوليوشن لازمك تعدي ديز الجوريتم بخوارزميات دونك نفس الحكايه هي ما بعدناش على البروغراماسيون هذه هي دونك المشاكل باهي عندك شيء اضافه مدام سناء قبل ما نختم في الاطار هذا نتصور تقريبا جينا على كل شيء اي هي سفاضه الاهداف الانشطه الصعوبات نمشي للسمح هذا يا حسين بن يوسف حسين عندكش حاجه سامحيني الكومبيتيسيون حسين والله باهي يحكي لنا هاي حسين عندنا كومبيتيسيون احنا تو قاعدين نحضروا فيها هي نحب نعملوا سوليسيون المشكله تجري في المجتمع مثلا احنا تو قاعدين نحضروا فيها الكومبيتيسيون هذه ان شاء الله تتبعث ان شاء الله نبعثوا تحضروا فيها شكون معناها انت ولا اللي معاك الصغار ولا كل كتقولوا نحضروا فيها اللي معاكم المكونين ولا شكون بالضبط لا لا المنخرطين معنا في الجمعيه الناشطين في الجمعيه ايه. باه في نادي الروبوتي كمل يوسف حسين والله ان شاء الله تتبعث في الشطر الثاني نتاع جويلي اونلاين يا خاطر هو هي تبعث اونلاين تبع جمعية التونسية المعلوماتية احنا هذاش نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا موافقين في الجمعية هذه زيد استدعي صحابك في العطلة هذه فرصة على الأقل خير ما يبقى يلعبوا برا في الشارع يدخلوا لجمعية الخوارزمي هكا ولا حسين حسين بن يوسف مشكور ناشط في جمعية الخوارزمي مدام سناء أمثلة بربي راهو الحسين راهو من الأمثلة المشرفة جدا لا ما شاء الله عليه واضح كالم ياسر ربي يحفظه إن شاء الله في كل شيء ويتيام هو يقرأ مو باس نافيين في ربي يحفظه إن شاء الله ناشط ما شاء الله، كان في المجال الموسيقي، كان في المجال هاني اني نعرف خاطر ولد الجمعيه نعرف. اي لا لا ما شاء الله عليه. مدام سناء عضو مكلفه باداره مقر جمعيه الخوارزمي، تشرفت جدا بحضورك معنا ونتعرف عليك اليوم في جمعيه ناشطه كما جمعيه الخوارزمي. كلمه الختام في دقيقه اذا كان عندك مدام سناء. كلمه الختام والله ها باش نقول لك حاجه، كان عندنا معناها نواقص ولا حاجه يحبوا يقولوا هنا مرحبا بيهم الجمعيه، كما قلت لك راهو جمعيتنا ندور نقول لهم رانا حنين اجتهدنا، حنين اجتهدوا، ومن اجتهد واصاب فله اجر، بالضبط، ومن اجتهد ولم يصب فله اجر واحد، الاجر حاصل ان شاء الله. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هذا ايش نحب نقوله، اي حاجه مرحبا بيهم، اللي يتصل مفتوح الصباح، المقر مفتوح الصباح، واللي كما قلت لك اللي في التوقيت الصيفي يعطيك صحه الملاحظه دي، الصباح من 8 ونص ل 11 ونص، واضح واضح واضح جميل التوقيت. ونخموا ان حتى لحد لحد بركه نفكر نسكر نهار لحد، كنا خاطر نخدموا بالاحد ولا تو بيسكو صيفي نشدوهم الاثنين للسبت، هذه الحاجه جديده بركه. واللي وتابعونا هوانا في الباج فيسبوك وتعالونا للمقر، فعلا تعالونا للمقر، خلي دعوة مفتوحة مدام سنة. دعوة مفتوحة بهي. شكرا لك مدام سنة عبد الحفيظ، وشكرا من جديد حسين بن يوسف. ان شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق في الجمعية هذه، ان شاء الله كل حلمة تكون لكم تتحقق يا رب. إن شاء الله كما شفناها في دوز وسوق لحد، وقبل إن شاء الله شوفوها في مرتبات أخرى مناطق أخرى إن شاء الله يا رب. معناها نقعد نحكي في بالي منك فعلا دخلنا برشا مناطق، ظهر لي مازلنا كان مقصرين مع الفوار في بالي، اما بشوي بشوي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله توصلوا ان شاء الله نوصل يا ربي بالاستعانه. شكرا لك مدام سناء، شكرا على قبولك الدعوه انك تكوني حاضره معنا. على فكره كان عندها برشا تراك، هي سكتتني في الاخر ما شاء الله عليك. خلينا نكمل تشد تشد بلاستي، خلوها مبروك ولا ايش تقولي؟ اكيد انت خاطر المعلمه نتاعك هيك. غنيتي ايوه غنيتي هديه للصغار، على الاقل اسمعني ما عديتش غنيتي، عدي لها غنيتي هاي به الزوزي ذي هيك. نكون وصلنا لفقرة جمعيتي لليوم، كما قلت للالتحاق بنا تو كنا مع فقرة جمعية جمعية الخوارزمي، جمعية ناشطة ما شاء الله، ناشطة ثقافية عالمية في كل شيء. نخرجوا فاصل زميلي مبروك وراجعين للفقرة الأخيرة من برنامج البون ويكاند السبت 2 جويلية. مرحبا بكم الناس الكل. To fool this town, I'll do it till the sun goes down and all through the night time. Oh yeah, oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Bye. نفزاوة اف ام وغيرها من الالوان الموسيقية نفزاوة اف ام. تابعونا على شان يوتيوب نفزاوة ميديا وانتلقوا اخر البرامج وجديد الانتاجات. Thank you. نفزاو اف ام وخليك ديما معانا على 100.9 نفزاو اف ام. شوفوا قلبي الجامد متكتف رن اجمل الاغاني على نفزاو اف ام. صيفك احلى على نفزاو اف ام. نفزاو اف ام اصالة الفن الشرقي. احلى على نفزاو اف ام. Il bon week-end. مرحبا بكم من جديد على موجة راديو نفزاو برنامج بون ويكاند اللي جاكم اليوم من 6 وان شاء الله نكملوا بعد 11 خاطر جت 11 طولنا اليوم. احنا كنا معناتها خذنا برشا وقت الصغيرات توا عندنا ان شاء الله وصلنا لفقرة مع صديقة مبروكة خالد المربية المختصة. الو مدام مبروكة. الو حضرتك. الو يا فاطمة الصوت ماهوش واضح اختي. معك فاطمة طرابلسي. نهارك زين يا مبروكة. مرحبا بك اختي. تسمع فينا؟ يعيشك يا فاطمة. أما صوتك ما هوش واضح بالكل. للأسف عنا مشكلة. نعود نعود ونطلبوك يا مبروكة إن شاء الله. نعود ونطلبو الأخت مبروكة. كانت محلها تعدد حسها في ساعة في ساعة. كنا خايفين من الوقت. كنا خايفين من الوقت تقولنا كفش بشي عبيه. بالعكس الحمد لله تعبت وما شاء الله تعدت. إن شاء الله رانا كنا خفاف الظل عليكم وإن شاء الله. ترجع الأسبوع الجاي زميلتنا فاطمة إن شاء الله في بون كانت نهار السبت الجاي تكون معكم فاطمة إن شاء الله. كما قلنا باش نحكو مع المربية المختصة. المربية المختصة أكيد فاطمة مبروكة خالد. باش نحكو اليوم على دور العائلة في صقل وإبراز مواهب الطفل. هذا في جزء أول باش نحاولوا نلخصوا في ساعة تلخصنا مدام مبروكة عفوا. بعدين مش تحكينا على انطلاق الأكاديمي في النوادي الصيفية. إن شاء الله بركة. يحضر تليفون مبروك. حاضر مبروك التليفون ناخذه نقوله. ألو ألو يا فاطمة. معك فاطمة طرابلسي وسنية بن مرزوق. يا مدام مبروكة تفضلي باش تحكي لنا اليوم على دور العائلة في تنمية وصقل وابراز مواهب الطفل. تفضلي مبروكة. ألو مدام مبروكة تسمعي فينا ولا؟ مدام مبروكة. ألو ألو نسمع فيك مدام. تفضلي مدام مبروكة نسمع فيك. ألو عنا إشكال اليوم في التليفون. باهي مبروكة نعود ونتصل بها من جديد. اليوم كما قلنا بش ألو مدام. ألو عسلامة. مرحبا بك مدام مبروكة. شوف بحكم ما نسمعش بالصوت بالكثير وبحكم انني عارفه الموضوع ممتاز لكم يعني في بالكم اشتروا الصوت غادي واضح اوضح من انني نسمع فيه. اي على اساس انه نورمالمون باش نحكوا على مدى استيعاب المواهب نتاع الصغيرات وصقلها خاصه في العطله الصيفيه يعني عطله مطوله بالنسبه للصغيرات وبالنسبه للاولياء فرصه ليهم انهم هم باش يخدموا مع صغيراتهم وانهم هم باش يحاولوا الماكسيموم انهم هم ينموا المواهب الموجوده عند صغارهم خاطر بالنسبه لنا احنا يعني كبيئتنا نحكي على الجهه نتاعنا يعني بصراحه نقص كبير عندنا بالنسبه للانشطه الترفيهيه بالنسبه للصغيرات تولي عندنا فرصة إنه هو صغير يتمتع بنشاط ولا زوز دونك خير من إنه هو يكون يعني محصور ما بين حيوط الدار كما يقولوا وإلا مش يعمل أكل ردة الفعل على الولي إنه هو نهار كامل في الدار مع السخانة مع الولي يعني خاصة اللي مازالوا يحضر خاطر مش الأولياء الكل إنه هم في عطلة تم أولياء يعني عندهم خدمة يعني إدارية دونك على دائرة العام هي الخدمة هكا علاش بالنسبة لي توظيف الموهبة وإلى صقل الموهبة عند الصغير باش تتطلب من الولي جهد كبير خاصة في ظل النقص الفادح بالنسبة للمؤسسات الضامنة للحاجات هذوما خاطر بالنسبة لنا احنا توكيد كلي وإلى صقل حد وإلا حتى بقية المعتمديات الأخرين ان هم اغلب الاحيان يعني المؤسسات الحكوميه هي اللي توفر كما دار الشباب دار الثقافه اللي انا قاعده صراحه نتبع فيهم اللي هم قاعدين يقدموا في انشطه صيفيه على خاطر اغلب المؤسسات التربويه الاخرى والا الموازيه دونك راهي في تغلق ابوابها يعني في الصيف اللي هو نورمالمون العكس كان جس يعني استمراريه في التكفل نورمالمون مثلا المدارس علاش ليه ما تبقاش تعمل في انشطه صيفيه والا تتبنى نوادي صيفيه بالنسبه للصغيرات المنتمين لها والا الروضات زاد بصفه عامه مثلا كروضه انك انت يعني كمشاغب كباعث مشروع انك انت تواصل في الصيف بحكم زاده تخلص بالكري جويليا وقوت علاش ليه ما تستغلش انت المقر نتاعك انك انت تواصل مع صغيراتك تعمل نوادي صيفيه تجيب مختصين تخدم معاهم اكل الشهرين هذوكم على الاقل باش نضمنوا حني كل منطقه تعتني بالصغيرات نتاعها ما نكونوش مثلا صغار سوق لحد يضطروا باش يطلعوا لك بلي والا ما نعرفش ان يمشوا لبلايص اخرى مع الاسخانه هذه مع عدم توفر يعني اكيد الماديات على قدها ومش الناس الكل عندها وسيله نقل يعني نقل باش تمشي بالصغيرات على بلاصه ما ابعد دونك على الاقل كل منطقه تحافظ على المردود نتاعها مثلا كنوادي كروضات تحافظ على النوادي الصيفيه والى دور الشباب دور الثقافه مع تغيير كل الصراحه للعقليه نتاعت الولي الخاطر بالنسبه لي احنا الناس كل تعيش في نفس الوضعيه هاي الخانه بتسعة متاع الصباح تولي سخانه ما عادش يقدر الواحد حتى يخرج لكن نضحهم صغيرنا على الاقل في الجمعه مرتين ولا ثلاثه باش يمشي يندمج اول شيء يخرج من الضغط النفسي بالنسبه للديار يمشي مثلا يعمل انشطه يعمل متنفس يعمل كيش نقولوا يعني تصعيد لكن الطاقه اللي عنده دونك هي اكيد هذه راهي باش تكون يعني نتائجها ايجابيه بالنسبه للولي وبالنسبه للصغير في حد ذاته هكا علاش حبيت زاده ان بين قوسين انني نعلن والا ان نحكي على الاكاديمي اكاديمي الجنوب هذه اللي اساس ان احنا كما قلنا رانا كلها متنفس بالنسبه للصغيرات حبينا يكون فيها مختصين في الرسم مختصين في المسرح كما مسرح العرائس المسرح الدوماء عندنا مثلا القران ثم الزومبا اللي هي يعني نشاط رياضي مهم انه هو باش يخرج اكل الشحنه السالبه بالنسبه للصغيرات يعني أنشطة ونوادي متعددة تخول الصغير إنه هو يرجع بعد تالي للمدارس في حلة جديدة وفي نفس جديد هو إنه هو تمكن إنه هو يصل الموهبة اللي عنده في نفس الوقت إنه هو يخرج أكل الشحنة اللي عنده ويرجع بأكثر قوة واستغل الصيف معناتها ما مشاش هكاك خسارة معناتها في هكاك يعدي في النوم ولا في حاجات ما معناتها ما عندهاش حتى فايدة مدام مبروكة تسمعي فينا ولا؟ شوي ماذا بيا تعاوديني السؤال؟ قلت لك على الأقل كما كنت معناتها تعقيبا وتصديقا لكلامك قلت لك معناتها صغير يستغل ما يعديش الصيف في النوم ولا في حاجات من غير فايدة بالعكس كيف يعدي معناتها هالفورماسيون هذه في الأكاديمي معناتها فرصة أني باش ما يضيعش الوقت وما يمشيش حتى كالطاقات هذيك تمشي خلينا نقوله هباء منثورة يعني ان شاء الله كان وصلني الحزب موصلني من كلمات متناثره كما نقولوا هي كما قلت لك راه بالنسبه للنوادي والا هذه اي حاجه اضافيه موازيه باش تعمل من قبل الولي هو اجتهاد تاع الولي خاطر بصراحه من ناحيه المؤسسات الحكوميه راهي ماهيش ابار نادي النوادي الموجوده في دور الشباب ودور الثقافه ما فهمش يعني كمجتمع مدني الا اذا كان هالنهار بركه سمعت بالمانيج المانيج اللي هو باش على مدى شهر جويليه اللي هو باش يدور على معتمديات قبل الكل كل يعني نهارين الثلاثة موجود في معتمدية معينة، هو اجتهاد بارك الله فيه بالنسبة للهلال الأحمر على أساس إنه هو بش يجي للقبلي. أبار هذاك ما نريدش بالحظ إنه هو يعني مجتمع مدني يلهي بصغيراتنا، خاطر هكي تشوفي توفية بالنسبة لنا إحنا يعني مع الطقس صعيب مع الماديات غير متوفرة يعني للعائلات الكل يعني فما مستويات مختلفة. دونك بالنسبة لي اجتهاد الولي هو اللي باش يفصل الحكاية، خاطر بالنسبة لي يعني والصغير متاعي يعني اني باش نعيشه كيش نقول إطار إطار معين في الصيف باش يرجع لي بقوة بعتالي في القراية، وإلا حتى نفسانيا باش يرتاح راه مش من الهين يعني. دونك أنت يلزم الولي يضحي شوي يلوج على الأنشطة المرياضية ولو ورا بعيدة ولو مرة في الأسبوع ولو مرة في الشهر زاد، علاش ليه؟ بالنسبة للسباق شو اسمه هذا بتاع نادي الخيل نادي الخيول الفروسية تقبلي، وإلا ما نعرفش الناتاسيون بالنسبة للسباحة فما في نجا، وإلا كما كنا المانيج هدايا ولا دار الشباب دار الثقافة. دونك في نهاية المطاف أكيد الصغير باش يحصل شوي يخرج منها أثر الشحنة السالبة اللي عنده، في نفس الوقت باش يكون في العام الجديد إنه هو يعني يتقبل حتى على الصعيد المعلوماتي الأكاديمي إنه هو يكون متنفس فيه وينجم يخدم في أريحية في العام الجديد. يعطيك الصحة أختي مبروكة، هذا كله بتضافر الجهود ما بين الولي والدولة وأصحاب المؤسسات الخاصة هذه، يعطيك الصحة. وإن كان كما قلتي تحكي أنت تسمعيش فينا، إحنا رانا سمعناك بوضوح ووصلت الفكرة، مشكورة جدا يعطيك الصحة وإلى اللقاء. يعطيك الصحة، مشكورة جدا أخت مبروك. شكرا لك مدام مبروك. سلامة. فاطمة الهدايات تقريبا إن شاء الله ما تغشوش علينا، ما عارفش إذا كان نجم ومبروك، ما زال عنا حتى دقيقة أو زوز دقيقة ناخذ فيها حتى شوي على الأقل. بربي سامحونا الناس كل اللي بعثوا اهداءاتهم، ما نجمناش الوقت دهمنا شوي ما نجمناش ناخذوهم الكل، حتى كان ما خذيناهمش رانا نهدوكم كل اغاني الحصه. الناس الكل اللي بعث لنا واللي يسمع فينا وحتى اللي ما سمعناش نبعث لكم الناس الكل نفزوا فهم كل فريق العامل في نفزوا فهم، وخاصة اليوم أنا وزميلتي السمحة المنورة ديما فاطمة طرابلسي وزملائي في الجانب التقني نعتذر مجددا، نعتذر مجددا. خلينا فما زوز طلبات جونا في اول الحصة علي المنتصر يا نيانا نهدوها لك ان شاء الله تسمعها. فما طلبت كان يا مكان وريدة بن عمارة ان شاء الله تسمعها كان يا مكان. وكما قلت سونيا نعتذر ومبروك، ما نجموش ناخذ حتى التليفون للاسف، تجاوزنا الوقت، احنا كنا نورمالمون نكملوا ل 11 تو 11:22 دقيقة. ان شاء الله رانا كنا خفف الظل عليكم وان شاء الله راهي تعدت بروح طيبة، بروح طيبة أكيد. وفقرة معناتها إن شاء الله راهي نالت إعجابكم ورانا وصلنا على الأقل المطلوب، على الأقل من المطلوب منا بالضبط. هذا هو فاطمة، نحب نشكر كل زملائي اللي كانوا اللي زملائنا اللي كانوا في الجانب التقني معنا، أكيد مبروك بوسيف وأحمد البهذبي، هذه تحية سونيا بن مرزوق وزميلتي فاطمة طرابلسي. نحيوكم اليوم البون ويكاند، إن شاء الله تجيكم فاطمة الأسبوع الجاي. عندك كلمة فاطمة؟ لا لا، إلى اللقاء، يعطيكم الصحة اللي وسعتوا بالكم معنا. إن شاء الله راكم تابعتونا من 6 متاع الصباح لل 11:22 دقيقة، إن شاء الله رانا عجبناهم كنا خفف ذلك إن شاء الله يا ربي. في لمن الناس كله إن شاء الله كل عام وأنتم بحيين إن شاء الله. عيدكم غرق الغرقان أكثر، جيت وجبك حبيبي من بعد طول المغيبي، من بعد طول المغيب، ولا ناوي يا حبيبي تغرق الغرقان أكثر، تغرق الغرقان أكثر. تقول إني ما همك يا برودة والله دمك، انت في عيني أضمك وتغزل تغرق الغرقان أكثر. باش تكون مواكب لآخر الأخبار وآخر البرامج اللي نفزوها أفهم. ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوا أفهم بالفرنسية. مازال ما